بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكرر هيك قرآن سورة مريم آية شنتمي سجل الرجل كبا نهون داورا بواقد الرابو فتربن هاتاتسو درسين كي نكني جوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أكن جوران جل كبا درسين كي نك درسي مدرك قرآن نجازتي واي أنبيوتا دبته دبرتي أنبيوتا نمهدو دبته دبرتي دمائي تساني إردتي أنبيون نسون ور ربين إسان قنانيس جيشو دبته ور أمس ويتا آيان ربي إسان إردتي قراء أمت بويا ربي وفيتي في سجودة لقد يعني جيشو دبته دبرتي سندبنان ورسان الرهافه سمبو دورسان الرهافه ورجال سن الرهافه اكيساني سننتاني اكيساني سنتي شريعه بوتو تنقبني اكيساني سنتي خرابري درندمني صراط مستقيمين رندمني جرسون خررا تيمانيت عباده ربي الله ميدانيت صلاه ربي الله ارغراني جچور دوبتا ايت كنكيتت ويتمان جدو. فخلف من بعدهم ايغا اساني تي هفي جدا خلف هفان امني توكو اساني را هفي سنبودا اساني را امني توكو هفي جدا اي فجاء من بعد هؤلاء الانبياء المصطفين ايغا انبيوتا فلمتوتا ساني تي دوفي جدا اتباع سوء وضلال هردفتوني كرا حمر ديما جلتوني سنبودا دوفان جدا خلف جتون كوني أصلين خلف جتون كون تكا خلف جتون فتت جدان كون هما نمر رابك كبون جدان خلف جتون وان ورئيس دور دبر رابك كبو تكون خلف جدان هاتو لماني خلف جتو لا من كون ساكن يوته بي خلف جدي يو لا من كون فتحي تهي معنى كستي يو لا لدان جرا جدان خلف جدي هدو ويتا سكون لامين دفو شري كيستي والربك كبو يجتو كنا يو سكون لامين دفو خلف يجتو ور أكاسيهن أم كاسيكن أضاء الصلاة واتبع الشهوات جدا ورحمتو دام بكبو يجتو كن خلف يوجد أمو فتح لامتي خيري دا ور ربك كبو يجتو ور خيري دام بكبو يجو فتح لامتي دفو قنافهم جرى فخلف من بعدهم ايغا انبيوتا غغاري سنيتي بكبو اي خليفه ايزاني بكبو ايزاني تخلفون بكبو انجچو اضاع الصلاه صلاه ربك ارغران صلاه ارغرون متان تيسو تهينا وقتي اشارت صلاه دبني وقتي تا كه سباسو تهينا اضاع مجد امرتينو غدو مجد ام صلاه ميدو جچو يو كه صلاه متان تيسو تاتي هن كفرة علماء نخجدان بيكاد أيوك صلاة دي ستات متادان نكفرة جدان أهدين جدوك نافي جدو كافرة صلاة فمن تركها فقد كفر حديث صحيح مسلم كيستي لبكيستي نمن صلاة سنديس كفرة جدان كناف جدش مكمسان صلاة كميدا جد واتبع الشهوات واللبون ساني فيتو كهردفا صلاة اللي ارغرانيت واللبون إساني في توان أدى كرامة لأن دبرتي قديدو تهينا واهتو تهينا كجيبو تهينا وان أدى واللبون إساني في تو خردفان جدا سلاني سلا أسو جرات دي أسو دقادان سلاني سن سلا تمتي أكم تاتي سلا سلاني سلاني تنهى عن الفحشاء والمنكر هم ترانا مروق جدي وان جبما تهرانا مروغيت نمتج صلاة دغايو صلاة يو صلاة نساء صلاة خشوع قبض صلاة حقيقات هاتي هم تو إرادو قم جيجا صلاة نسو نرغرمته جنان وان سنبودا مرتينو إرغرمتكا ايه صلاة إرغرمته نمتج سني وان جدو إساتي بجدو ربي ولد جيرو سلا ايغا سنكتو تاتي ايغا هردفتين في ثاني هما لبو نساني فيتو كتاو تاتي الدان جتين سيارقام جيجو خنافو هما لبو نساني فيتو هردفن وان لبو نساني فيتو كوني جنناني مالي مرفم تجدان بالمكاره واللبو جبتون ابدي امو واللبو فيتو مرفم تجدان kanaafu namni gara ibiddaa sanitti takkaahu gara waan ibiddatti nama geessu sanitti wanni fiiguuf kana jecha waan lubbuun jaalattu fasawfa yalqawna ghayya argatuudhaaf jiraatan sawfa yalqawna qunnamuuf jiraatan fuulduratti qiyaamatti ghayyan jechuun ay sharran aziiman hamtuu guddoo ibidda keessatti hongoo guddoo qunnamuudhaaf jiraata warri akkasiisun takka ghayyan jechuun kun waadin fi jahannama laga jahannam keessatti tahe laga gubiinsi isaa akka biraa jechu laga gubiinsi isaa akka biraa ka jahannam keessatti tahe san isa qunnamuudhaaf jiranii jedha ghayyi jechuun laga gubiinsi isaa hamaadha takka ammoo sharri waan baddu waan hongoon akkasiin jirre takka qunnamuudhaaf taa'anii jedha duuba سنتعن سيما جدا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا نما ربي إساتي تبيبي مالي قال ربي إساتي تتوبة دقادا نما ديبي مالي وآمن حقيقة دانوان قلبي تدقوم سن برباد سفن دكا دقوم سمالي وعمل صالحا قام إساتي نسوان قدقاري دلقوم برباد سفن دنما دلقي مالي جدا فأولئك يدخلون الجنة ورقزت توبة بدي ثاني الرادي بياني واللبون فيتو تهرد فانسان إيساني قروار ربين في روسي تدي بياني والربين دلقا جد دلقاني والربين الرافقات جد الرافقاتا فأولئك يدخلون الجنة ورقزيسون جنة قلن جدا إلا من تاب جدتو خنراتي توبة akkuma beeytan sharxii qabdi yoo badiin namtichi dalage waan jidduu isaatiif jidduu rabbii taate dura waan sanirraa buqqa'uu barbaachisa waan irraa taubatu san taubaa qulqulluu ta'uudhaaf rabbiin taubadha wayta jedhu gara rabbii keessanitti taubadha taubatan nasuuxan taubaa qulqulluu taubadha jedha taubaa qulqulluu jechuun ka sharxii ofii guuttatte jechu seerri isii akkamitti guutama yoo waan badii dalaytu san irraa buqqaate yoo duraan kan salaanne taate yoo deebitee salaatte akka rabbiin salaatitiin jedhetti waqtii isaa yeroo isaa eeggattee yeroo isaa irratti yoo salaatte yoo duraan hamtuu ijaawwaalaa nama ijaawun waan haraamaa laalu yoo taate waan san yoo dhiifte taubaa dhugaati jechuun shartiin lammataa waan duraan balleessite kanaaf yoo seenoyte akkamitti rabbii kiyyatti yakkee badii akkanaa dalage jechuudhaaf yoo seenoyte shartiin sadaffaadha maali ittiin deebu jettee yoo muratte wayta taubatu san ittiin deebu jettee haqiiqamaa yoo muratte lakki borittuma deebi'achuu yoo mataa kee keessa jiraate taubaan jedhamtu shartiin kun sadeen waa hunda keessatti barbaachisa yoo wanni ati balleessite kun ammoo haqa namaa tahe yoo nama miite yoo haqa namaa fudhatte haqa san deebisu sirra jira yoo haqa san hin deebisin taubaan hin guutamtu haqa namaa siin dhiifamtu haga waan san takka abbaan sun sii dhiisutti afwii sii godhe takka waan isaa san haga deebiftuufitti siin dhiifamtu shartii kana yoo guuttatte illaa man taaba wa aamana wa camila saalihan jechuun kun akkasitti sii guutama jechuun taubatte jedhama irraa deebite jedhama gaafa akkasitti taubatte attaubatu tahdimu maa qablaha waan isii duraa san ni diiti tajubbu maa qablaha waan isii duraa san namarraa harcaafti jechuun آمنا بعمل صالح جدتو كنا والبرة دبتون ويت والبرة دبتان إيماني وان قلبي تترر ويت عمل صالح والبرة دبتان وان قلبي تيادون برباجس وانك خشوع اعتقاد وان جدام وان قلبي تترر هندي آمنا كنا جل جيرا وعمل صالح جدتون وان قامان دلقمو قامان دلقني ملسو جدتو فأولئك يدخلون الجنة والرقسيس جنة ربي سنسينا جدا ولا يظلمون شيئا وتكل ميرمن معسيا إسان هندلقين تكاهو بل ليسا إسان هندلقين اللي ربي إسان الركاه إسان ميل خير إسان دلقتن اللي إرامري إسان ميل ولا يظلمون شيئا قرم ردتو وتكل ميرمن جدا جركون ربين نما تقول كميدو متي جنات عدن جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب جنات سينا جنامي جنات عدن كن سرى بدل جدان جنات عدن كن يدخلون الجنة جنات سنرى بدل جدان جرى كسيس النسينا جنات عدن جنات تسما سينا جنات إسكيس يوم را إسكيس تان إسكيس تانبان جيتو التي وعد الرحمن جنني يوم ركيسة أنسون كربين بالمين عباده قبروت إساتي بخبالمين بالغيب حال ما إسان الرافقو تهد حال ما إسان الرافقو جرد وصمان بين جنة سن أكنا جراء إساء وصمان بيكين ربي نم أكنا دلق جنة أكنا إساني كن جنان يا ربي جنة سن نوكن جرانيت ويتكرت تنلي أكم رسول صلى الله عليه وسلم جران يو جنتك كرتن فردوس على كرت داجدان فردوس الاناسن كرت داجدان مؤمن توني اتيامنني وسما اجانين ارجين ون ربي نوهم هند دوغا جدانيت بالم ربي هند دوغا جدانيت دوغا اومسن بالغيب يجون وسما سان الرافغوجرو يجو وسو بكم عيسى اسان الرافغوجرو اسان سن دوغا اومسن إنه كان وعده مأتيا إنه جبجوكنا دبين جاني دمير الشأن وان جاني كانت ديبس ولن جرا إنه جبجوكنا تكارب ديبس ولن تاجا ربين كان وعده مأتيا بل لم إساس أفما تهججو إنه جبجوكنا رب التلوة ديبت وعده جبجو لن جمت ديب رب مت ديب على جو تكامو إنه أي الشأن والحال دبين جاني كان وعده مأتيا بل لم ربي كناس وان اني مؤمن توتا بل لم يو اكنت تلتني كرا غاري كبتن جنته سين تنجده كاين نما بل لم سن مأتيا ينجون رفما ته كيفسن دفني وان ربي بل لم سن مالي جنته جنته دفني سين وفتا انجو مأتيا ينجون كن مبني للمفعول ومبني للفاعل ويتجدا ظاهر رئيسا مبني للمفعول مأتيا ينجون أفما ججا أفما كوري جنة سنيف كرفاه إسا أفو ججو كأفه اتقال ججو جنة سنيف وري قرينا مو مأتيا ينجون كن أكما بك هدوتي وزنين مفعول كن فاعل اتلي فسرون دندامو أي آتيا ينجون ورفا سريتو جرا ياتيا رفاته يجو إنه كان وعده بل لم ربي كناس انتهى ماتيا يجون أي آتيا رفاته وان ربي بل لم يزود إما رفا ججا غافكا قروا خدراسا انتو إرجع على جرم بكتنتي وان ربي بل لم يجا جنتته جنت رين نمت انروه والرئيس كرفا يتنات اتلاقا بل لم ربي جنن ربي نما بل لم يسون رفا ماته كورئيس سين رفا اتقال يجو معنى نتا kana wanni atiyani tijjiru hinjiru jadan asliti waznin kullachitu fasarunita ufamatahe ufatahe yachutille fasarunita akuma innaka hamidun majid majid yachukana guddifama yachutu yachasarre yani maana wanno tifasaru yacha la yasma'una fiha lagwan illa salama la yasma'una fiha جنة سن كيستهن أغيان جدا لغوان حاسو فقطا وهن دغان إيغا ربين جنة سن سيكني جنة سن سين تي أول ما ور فيلمي جنة سن ور دقاري دلغي ور أسر رتو دنيا رتو وان همان دبتين ور رسار جاتي أجت الله متك لا يسمعون فيها لغوان هن أغيان جنة سن كيستي لغوان وان هما وان فقطا هن دغان جدا إلا سلاما يجون نجا والغافيو تاتمالي جدا نجا والغافتمالي وفي سلاما نجا والغافتو يو تاتمالي تكا ملائكان إسان الرد سلامتو يو تاتمالي وان إسان اتكي ستك أغان تقل لنون جرو جدا ما جدتو لمانا انكنا وان همتون جنة كي سنجرسو جدا وان غمتشو مالي بكي بكا غمتشو تي خوما غمتشو قفة أغان جنة كي ست كناهو ويتولد رفان سلام والغافتو ملائكان ويترت سينت يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم غرم ران تسيرني ملائكان سلام شانين ججو كان ملي واني fokkataan achi keessatti dhagaa hin jiru fokkataan dhagaan jechuu jannata keessatti walahum rizquhum fiiha bukratan wa ashiyya isaaniif achi keessatti sooratu isaaniif jira jedha waan nyaatantu rizqii adda addaatu isaaniif jira kama fedhan yoo waamatan ka isaanii dhufu bukratan wa ashiyya ganamaa fi galgala illee kooma isaan fedhantu isaaniif jira jedha jannata kana keessa ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وانقر نمان دقهن كأج نمان أرجن كتكا قلبي نمان رجعين تو سكي سجرها كان أفوان أتكيس رزقي أتكيس سجرتو سن رزقي ما فت أيوه آمتان إما رفتيف بكرة وعشي ينجد كوني أكوم أسيتي براميف جد أمي مالي بكرة وعشي ينكون يرو يرو تجد شما معنى نساء maana nisa ganama afgalgala qaida ganama afgalgala kanatti namni akka aadaatitti bakka gammachuutitti ganama waanyaatan galgala waanyaatan akkana jechuudhaaf akka nuti beeynutti nu hime malee achi halkanii fi guyyaalleen akkanatti hin jiru jechuulleen hin jira bukratan waashiyyaa kana maanaan gaafsan maal taare bukratan waashiyya jechuun sabaahan wamasaan jechuu amma zaahirra aayata akkanuma jechu maanaan isaa yoo gana maafi galgalli illee achi jiraate ganama maafi galgala yoo yerootti wayta nyaata ganama barbaadanillee akka silaa duniyaatti wayta ka galgalaa barbaadanillee wayta ka guyyaa barbaadanillee takka akkuma fedhanitti fi hamaatus ta'ee danfusuun waan lubbuun ta'e feete jira waytuma feetetti argatta jecha nyaata achi keessa ukuluhaa daa'imun wadhilluhaa na jalaadhuma jechuun hin jiru nyaanni achi keessa ka yeroo maraati jedha تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا آية تنمي قال لا كامرتك يسنو تلك الجنة كونو إسين كسيتي وصفي إثيدا كنته ابنتوني جنة جدا كسفا كناتي هم امتتوني جنة التي نورث من عبادنا إسين سنو كتال شفن قبروتك نرى من كان تقيا نم ربي في صداتاته jannan nama isin himnu kun ka achi keessatti rizqii ganama galgala argatan jennu kun ka achi keessatti sagalee haasawa hamaan dhagahan jennu kun nagahuma wal gaafatu malee wanni biraa ka keessa hin jiru jennu kun eennuufi jennaan isiin sun kunnu iddoo jannataa gaarii bareeddu allatii nuurisu min cibaadina man kaana taqiyya isiin sunu ka dhaalchifnu gabroota keenyarraa man kaana taqiyyan nama rabbii ofii sodaataa ta'e taqiyyi jechuun nama waan rabbiin dalagaa jedhe dalagee waan rabbiin irraa fagaadhaa jedhe irraa fagaatu taqwaa jechuurree akkana kanaafu wayta kana ka jannanni ta'een nuuti ta warra rabbi sodaatuuti akkuma bakka hedduutti rabbiin uciddat lilmuttaqiin warra isa sodaatuuf kurfooyte jedha rabbii warra isa sodaatuuf kawaan dalagaa jedhaniin dalagu kawaan irraa fagaadhaa jedhaniin irraa fagaatu san rabbi nu haa taasisu akka isii kana dhaallu jechuun maanaan dhaalinsaa kunilleen waan dhaalan kana eegasanii abbaan nama harkaa fudhatu hin jira namni tokko yoo du'ee haqa warri isarraa hafe kun warasaan isarraa hafe kun yoo dhaale waan dhaalan kana waan namticha du'e irraa dhaalan kana achi deebisu wayi jira maanaa fagoo akkanaatu keessa jira jannata kana keessaan bayanii wanni maanaa nuurisu jechuu kanaan dhufeef waan dhufeef silaa rabbumatu beekaa ulamaan isa irraa dubbatan maanaan isaa achumaan isaanii hafti jannanni tun eega argatan booda keessaan bahan keessatti abattahan jechuudhaaf kanaan dhufte akkuma waan dhaalame achi deebisuun hin jirre jannata kanallee achi deebisanii keessaa bahuun hin jiru jechuudha maanaani maanaa kana achi fageennan yoo laalan of keessaa qabdi jedhan rabbi warra jannata akkasii argatu rabbi nu haa taasisu duuba asitti wahiin irraa turee jennaan jibriil osoo rasuulatti hin dhufin turee jennaan akkuma hadiisa bukaarii abdalla ibnu abbaas keessatti dhufe keessa jiru maa mana'aka an tazuuranaa aksara mimmaa tazuurunaa maal nu ziyaaruu dhabdee akka hedduu nu ziyaartu san maa nu ziyaaruu dhabdee jedhanii rasuulli jibriilii kana gaafannaan jibriiliin kun deebisaa kenne jedhan asitti maal wayta jedhu wamaa natanazzalu hin buunu jechu illaa bi amri rabbika ajaja rabbii keetiitiin malee hin buunu jechu معنى أنا شتى ما جت بكتان جلاري كل له يا جبريل كمان جت ورسيروتي جدين غير جماعك نيو نبي محمد سجافته جدين جت ما جتان وما نتنزلوا نت ملائكان همبون جدين إلا بأمر ربك أجد ربي كيتي ملئ أكنان همبون جدين أي قل يا جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تتنزل من تلقاء أنفسها وفما كاني همبواني جدين يا رجماكين ما لي في ملائكان وان أجد من دلقان وان ربي دلقان جدين سن اتياكان وان كانته أمر ربي تملئ بون جديني يو ربي بوئن انجر ملي انفين دفون دنته كناف ترجدين ما ترتجر انت يوغا ختم تججا له ما بين ايدينا وما خلفنا رب ما في ون ندر اللي ون آخرت اتجدين تقيامات رفو جرتتون اللي رب ما في وما خلفنا ون افضوبت ابن تدبر تدران دبر اللي رب ما في مرتي سيتو اومت اللي تمربيتي حن ارفتين ست اللي تمربيتي امري اسي قرق قلتت اللي تمربيتي وما بين ذلك واني اما كيف جرور لين جد واني جدوك انا لين تم ربي كينات وما كان ربك نفيا ربي كيرا فتان تاني ارام فتيس ايفن حكمة ما في بيكوف سرانة ترسي سجد شادبي سرانة فتيس تيمتي ما ودعك ربك وما قلع جلان سورة بحافية ست الله ربي سجد بيتك او سجد سيمتك كافر جلانسان وهينو يتراتوري ربي نجيب بيدي سجرة جان كافرتون مشرطون لقريشي أكنا جرانيب أكوان جبا في جبريل نربون أبيتي إرها سوان دبين أكسيمتي ربي وإرام فتيسن بيفن حكمة ما أفي بيكو ترسي سجد ويتفد حكمة أفي بيكو ربي إرها ترسي رب السماوات والأرض ربي أمري إسا ملين بون جنسون جتا كأمري إسا ملين تنبون سن رب السماوات والأرض وما سمي تربانيتي في دجي تربانيتي وما بينهما كوان جدو تنلمان اللي أومي وان جدو سمي في دجي اللي كأومي اسم رب السماوات يجون خالق السماوات ومالك السماوات هن أرفتان سمي تربانيتي في دجي تربانيتي اللي اسم خدجي تربان سمي تربان أومي اللي اسم وان جدو كنا كأومي اللي اسم فعبده رب مسان قبريكا إساتها بقدتا كسميها نورفت كدجيها نورفت كجرى لكشو أومي كمان جدو كنا اللي أومي سنتو قبر من سهن نورفتا فعبده اسم قف قبري رب مسان قف قبري واستبر لعبادته أمس قدابت يجو عبادة إساسا نرد أفسي تيرت قدابت صبرين سديد قدام تيا كل ما نجلا نتى أتى أردت أبصرلين عبادة كبت سن ردت أبت إثي سن ردت أبصرلين صبرينا ما سياد لقو الربوته أبدى لبوته هي تير أبصرلين صبرينا أكما سن قلت ست قلت وأنا ما رفت جيس وأنا ما لال سرت أبصرلين صبرينا صبرين قصصدني نو بربادم طول قبروت ربي هنرى كنافو رب مسنقف قبري سمالي قبرمان برانجيرو واستبر لعبادته عبادة إسا سنيف قد أبدو إردك قد أبدو أبسي إردك قد أبدو الرانكيني جرور ما تنكيستي واننا مرة دبرو تقول ما ميتي قابتك قمتك قابتك رفتك قابتك قوفة قابتك بيلة قابتك فيا قابتك ركوبة وان كانته كنمرتي أبسا برباكيسا كان مرة كيزتي عبادان بنيادان ديمتو تهلكنين ديمتو اللي خسر رحفتو ميكي هم بربادم تا عباداتنا كوني مرتي أوبسا برباكيسا كان رب مقوفا قبري كبراكا قبرا ننجيرو واستبر علي واستبر لعبادته اثبت على عبادته عبادة إسارة اللي قدير آبت ويجو هل تعلم له سمية؟ سلا ربي كناف مغو بيتا في مغو قبا ربي كن مغو إساف بيتا مغو كنا بيتو سمي جيتون kamaqa kana qabu yajja kama maqa kana qabu moggo namne janin namne lama maqan sayo al fakkate bal jalanin moggo jalanin maqan namne lama yo al fakkate moggo jalanin akana jechu mal jechu re kasifat amma inni wa namma inni himamen kana qabu baita fi rabbi kana kasami umudan dahu kasami han urfatu dandahu kadachi han urfatu dandahu kawan jiddu tana han urfatu dandahu ka ibadani saqofa aftahu dandetu ka ibada isa irati gadid abatutti ajajamunamni akana kana hal ta'lamu lahu samiyya jechun manan kana halaysa lahu mathilu wala nadiru yusharikuhu fi al-ibada jajja ibada isa kana kesetti ka itti wahela goda wahitu njiru ka akka isa njiru يرو هدو ويتدبرين سدبتو رب السماوات والأرض وما بينهما جمعنا وان خلقي الرتك أجيلت وان وأومو الرتك أجيلت دبتا جنة ما دول اللي بك هدوك ما ليه قبر من سحق قدتو داف وأومو دندهو وان أرفتو دندهو أمري ساني قرق قلتو دندهو يعني فجيسو لكبسو كنوفي روغتو وان كسي دندهو أجيسو كاسو كان دندهو دا ega kana saden kan dande ne ta te gabbara min sa hakan goda tu jechu gabbara min sa hakan goda tu kana hal ta alamu lahu samiyya jada rabbi kana moggo beita moggo ni sa fin jiru jechu e la nadira lahu wala mathila wala sharik wa hal wahitun qabu fakkata wahitun qabu ka akka maqa akkana maqa akka amma ittin himne kana qabu to kolle nun jiru jechu sanidan se mal jada duba wa yaqulu al insanu ilmi na mani jada ja إلما نماجد تنكو نسلام ما ستي عموما هاته عامي أكناك نور رسولة ونجلنين عام من أريد به الخاص عامي خاص اتفاد مجلن إنسانك نور كفر قفة اتفاد مجلن ستي ور كفر قفة اتفاد سلا إنساني كأمن إبك كفر اللين إنسانهم قريعا من مخصوص يعني جاري مو عام من أريد به الخصوص عام مجال قبو مرة يو خاص مكانتو جبابسو من رمت اسم رت جبابسو كانتو اتفاد امي أتت مرة ور مكفر رت جبابسو اتفاد امي إنسانة كان نما مرامي دي ور رب اتكفر اتفاد رت جبابسو اتفاد امي جيكو مانا نسا ويقول الإنسان نجد أن ور رب اتكفر نجد أن ور كافما ديدو إذا دونهن كان ور جدو نجد أن مؤمني إذا دون إمكان ويجدار أركان إيمانا تري يوم الآخرة تأمنون وياب ودات تأمنون إن كافمنا تأمنون إن كافتمنا تأمنون أركان إيمانا جهن جهن الراتوك وان كان تهي نم إسلام آكفين جروا يجو كان فوري كافمين سديد سن كافرتون نجدان أئذا ما ميتو أي أئذا ميتو يودو إججما ما جدو جلتو سنين زائدة لتوكيد المعنى معنى قد جبه سؤلاف جدو سينتي يوتو يما قمت يوكا دو اتاتي لسوف اخرجو حيا انين كوني فولدرتهم بافما جراته بافما قبري بسيني اچي كيستي بوتوتي بييته دميدي لسوف اخرجو حيا هم بافما جراته بافما كنو انفكاتو مججا كنو انفكاتو مجي ربي ما جنان دو بارا كان جرون ور ايغا دو اي بيي تا اي هين كافا موتمان حفا جرو كان ما جدان اولا يذكر الانسان سيل علم سيل علم ما كن يادتو جدا علم ما كن سيل يادتو ان خلقناه من قبل نتي ام دراه سوم نجتو كان يادتو ولم يكن شيئا كواتكاهن تهين كاني هما تكاهن تهين وان دبتماتك كأن انتهين وان بيكماتك كأن انتهين نتي درانو دبا مرائس أرقم سيف نججو كان يادت وكمتي ديبجو كأن كان ديدا كوني سلا أسوكا ألفاتو تاتي غاف دراج القبني أرقم سيف سمت جبات غاف درا غاف إن ننجر ريس أرقم سيف إسا جيفني أسر رابم سيف نديبسو نتي ألفاتا كوني نتن الفاتو جيجو كوني نتن الفاتو جيجو كوني نتن الفاتو غافين غيان جيجو مالي تجدو غيان جيجون تكا هونغو شري جبدو قلنا من جيجو دا takka ghayyan jechuun waadi fi jahannama laga jahannam keessatti taheen akkas jedhan laghwi jechuun ammoo la yasmauna fiha laghwan jechuun haasawa fokkata jecha haasawa fokkata haasawa nama guddaadhaan hin malle haasawa tapha haasawa fokkata achi keessatti hin arganii jechuun tayyib duuba rabbiin nuti gaafa duraatu dhabamarraa isa argamsiifne ka gaafa duraa dhabamarraa isa argamsiisuun nutti hin ulfaatin isaa ar'aan tana argamee asirraa dhabamsiifne kana deebisuun nutti laafaadha jedha sanitti aansee maal jedhare fawarabbi ka rabbii keetitti kakadhee jedha rabbiin ufumaan kakatata rabbii keetitti kakaddee lanaxshurannahum wallaahi isaan san ni kaafna warra akkana jedhee hin kaafamnu jedhee as irratti odeessu kana ni kaafna washayaaxiina shayaaxiina illee ni kaafna shayaaxiina jinniidhaallee ni kaafna warra isaan jallise san washayaaxiina axfiin kun imma kama duraa san irratti axfiina lanahshurannahum isaan ni kaafna washayaaxiina shayxaanaillee ni kaafna jecha shayxaana jechuun warra رحمة ربي إرى درب ميجو شياطيني ورى رحمة ربي إرى درب ميجو شيطان ايجو تكامو والشياطين ايجو كوني معنا معاتي جدا لنحشرنهم والله نما سنكافنا ورهن كافا من وجد كافر توتا سنكافنا والشياطين اي مع الشياطين شياطين إسان جلسان سولين إسان كافنا شيطانو تا إسان جلسان يولين إسان كافنا ايجو ولين كافا من جدو مرتو معنا صحيحهم ثم لنحضرنهم حول جهنم ايغنا اسانسن والله نفن نجدا حول جهنم يجون مقا جهنم اسان فينا خلاء بالداد رئيسان فينا جسيا يجون حال اسان كجلب فتنتهني حال اسان كجلب فتنتهني حال مدام هدت اوفنيت كابدت اوفمال غافتري أطنمني دنيا تنرتو ويتجر إبدا جرمنا هي آتيت إس أوفن هجدا ده سلادي ده لفر هركساني قد إن ذلك أمان التولسين سان إبدا من هي آتيت كون أرى إبدا جهنم ميت إس التولسين سان إبدا جهنم سون أك إبدا دنيا تنامتي خنات دتشا ثرباتا ما تكاو دتشا إبا كي تديدو كإبدا كنا تبتي الأوف مكون وان إسان جلبي فتنير تكا صدا إرادان كا جهني مقول ما إساني تو إسان باتو دتبدي جلبي فتنجران دابت دتبانيت مدمسو إرى صدا إرى ربين بكسانة ربين وهاو فلتو صدا إرى جلبي فتني صدا إبدتني إرى تكامو نمما آدم نما غرا هداتي تأوفموت نمني غرا وان همتو تأوفمو قلبي غمجوتي نتندين سورة زمر كيستي ويتدبن تواياني هلا إبدا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها جدي ويتور جنتها دبت أمه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها جدي واوين كباجد ما كل ما نتانجر جدا ما لي في من جنتها من قمت bakka gammachuu bakka gammachuun muumintoota eegan waan ta'eef hulaan haala hulaan banaa taateen isaan eegan warra jannataa hulaan banaa wayita warra jannataa dhufu hulaa bananiit malaayikaan hulaa bananiit alamsiraa'eyha ka bal'inni isii haga biraa gahu kana bananiit akkasitti eegan warra ibiddaa ammoo hulaan cufa waytuma inni hulaa gahe jalaa bananii ol naqan aadama nama hidhaatikaa nama hidhaa hulaa bananii eeganii hulaa bananii san eegan fidaniitumo itti hulaan gahan jalaa bananiitti ol darban jechuu kuni marti maal kenna ka warra jannataa gammachuudhaan eebalamaa ka warra ibiddaa ammoo lolaan dhiitamaa lolamaa ashaa itti taphataa ذق إنك أنت العزيز الكريم جناني تنتمي كاي بدك أنا كنو سيني تنتمي يا كبا جماعة يا ألفاتا دوران ألفاتا تري جانين كوني مالي في قلبي ساج أبسو جتو عزيز من دوران ججبوم دوراني سن هرد برادي مي براد أبا مي جتو أمان تن دو ما جرد بي رب بن سنتي آنسي جسي ينججون أكوام جنة كان جمع جات وهو البارك على ركبته نما جلبرة جلبيفتين جداني جسي ينججون حالك جلبيفتان تهنين مقا جهنم رفا ججون أولا جهنم درا حالة كجر بفتنتاني دفاني يجو. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن اعتيا. إيقنا والله نفون جل ربي لننزعن جتونكن بطهد عن جتو فوقا يعني رحمة قبل أبا رحمة قبل فوريت خرقف نيسان أكسيت قبل نيسان فونا جتا نزعين أكسي. ثم لننزعن إيقنا نفون همنا جتو من كل شيعة أي من كل فرقة توفتوتا إراهو توفتوتا دنيا تنكيستي أمريكي نتأقهو ديدهن در يونفونا أيهم أشدو كمي إساني تكيسا إر جبار جنت مطوتي إساني جد جعير أتاهم مطوتي إساني سنفونا جدا أيهم أشدو على الرحمن إسان كيسا كم ترب الرتي إر ججب عتيا جدشون بونا كيستي جدجا كبونا كيستي قوفا كيستي ربي تكفرو كيستي دانقا دهو كيستي كم تؤر ججب ججولا لي مطوتي مطوتي كيستي كيستافونا جدا من كل شيئات شوفا توتا إراهو شيئا كل فرقة من كل أمة ومن كل جماعة ججو فانا رباتي توتا مرنا يوجد تلي مرتو تقوم ججو أيهم أشد جدّو كان أبكى ور عربية تتي إيران إسامال تها جدّون كأبودا كبا بكتنتي اسم مرتو أيهم أشد جدّون كن أيون كن مبتدا دا أشدون كن خبر إشاد جدّو إسان كسا كمتو الرجب عرب الرتيجو بدي كسا تكمتو الرجب هجا بدي كسا عتيا جدّون كن ددا أي سيانا رب تيكو كسا تكمتو الربدا كم تؤر ربي أدب أبي جدامت أفتوتا كيسا متوتي متوتي فوتانيت ربي إبدا تدربي ور متوتي سن إبدا دچا اتغودا أتغي ستي إبدا دچا اتغودا أتغي ستي ولو لنقاف أتغي ستينا نوتي مرت نو إبدا مدچا كسي فيس جرا نوتي تينا برني سنبالي سنوان سنوان نقابنو جاني ور متوتي كارا غورمي إبدا سانت جبي فمكون اللين وما كنت لن يجدوا غافزا. ثم لنها نعلم إيقنا والله أما اللي نتني بين أجل عربين بالذين هم أولى بها صليا إسانا وان إبدكنا سين إرى إبدكنا سين مل يجد ور إرى إبدكنا سين مل والله نبين أجل. ثم لنها نعلم dirree qiyaamaatti walitti qabaman hulaa dura gahan eegachi gahanii ibidda kana seenuu ka haqa godhatu warra ibidda kana seenuu malu nutu irra beeka jedha. Maaliifi dalagaan isaanii hundi nu bira jirti jechuudha. Akkana jedha rabbiin summa lanahnu eegana wallaahi nutiin kun lanahnu aalamu nutu irra beeka billadiina hum oulaa bihaa warra ibidda kanatti irra aanaa irra caalaadha siliyyan jechuun eeydu huulan jecha seensatti jecha ibidda kana seenutti ka irra haqa ibidda kana seenu haqa godhatu numatu irra beeka tokkoillee nuka akka kennatti beeku hin jiru jechuu. Kanaafu osoo isan miine akkuma badii isaatiin maraa ibidda san seensifnaa jecha. sayaslaa naaran jechuuilleen siliyyanii kanaan tokkoma sayaslaa naaran jechuun ey sayadkulu naaran jecha ibidda seenuuf jira jechama. Siliyyan jechuulleen seensa ibiddaatitti ka irra haqa godhatu jechuu ka irra itti aanaa ta'e. Wa in minkum illaa waariduhaa jedha subhaanallah. Isinii kanarraa tokkoillee nuun taane jedha. Amma kun walitti qabaadha nama mara anallee sinlee ka tokko keessaa nafne ka dabrelleen ka dhufaa jirulleen isinirraa tokkoon namaatuun taane jedha illaa waariduhaa yoo ibidda sanirra dhufe malee tokkochi nuuka ibidda sanirraa nagaa bahun jiru jechu. Ibiddarra dhufuun kun sila keessa seenee gubata jechuudha moo akkami? Rabbii tokkochatu beeka. Kaana alaa rabbika hatman maqdiyyaa rabbii keetirratti dirqama murtaayaa tahe jedha. كان على ربك ربك ترتي تهنما هون ذي بدر في دون سنججو حتما درقما ما قضيا مرتاياته ربين درقم وفما قدت وفما مرتي سجج أفرتي وفما أفرتي كل تيسر أكجر كان نمكنا هند كدائي كشيكا كعالما كجاهلا كتكا كبدا مرا إبدخان الرهين تفايتون كن أمري مورا ما ربين درقم وفرتي قدت هايجج مرتي سجج دوب ورم النسبة ورم من توت هاتت أكمتها جنان كوني أكم حديثة كي ستلو فيجرو جنتها في در قياما بكتنم الآبتكنا بكت ربين فوربك لنحشرنهم جلوكنا بك حشرين اتأرقمكنا بك اتنمني اتوالدتك أبامكنا في جنة جدوي بالدجرة مي بكتنا قد أكيكت يا جماعة كينا وأنو يجتاجرو وان هفين سنقبني وان ما تقر أيها فونتين بكيت قياك يا ما كافمني محشرت والقهن كان في جنة جدو إبدة جرا ركيتي ربيانين وان برانجيرو ركيتي دلقة متيتي دلقة متيتي يو دلقة انت جرات يو دلقة خيري قبات اكم حديث ننوهيمة ورا قلب الخاطف أكملوا إجاتي أكملوا أكملوا أكهنغاتوتي ورد دبروجيرا ورأك فرد قلفوتي رد دبروجيرا ورأك نما في بوتي سرات كان رد دبروجيرا كان مرا تجري بهم أعمالهم جار رسول الله صلى الله عليه وسلم دلقا إساني تديمان جلال إذن صران نكوني جسري جهنم كان رأى ركي تشغلاني إرقى ديساني أسر جنة تتجباسا وان اتي بقتنا الراكات جنته سين فريق في الجنه وفريق في السير فريق في الجنه ويتفين جنن جري اتي ديمتو يبدخان الرانك ترتي جنته سين كران كن ملينجو وان كرا كن الران دبران دلقار دلقت ملي وان برات سينجو ويتخان دوبا الروارد حاجه تونكوني نسبه مؤمن توت اتي ور ربتي امنه ايمانا دغا قبوتتي كيرما بهو كان جاء اسمان ربهو كان رجلي بيتا حديث كيزتي كهيما ميامس جسري كان غما غمانا خلالي بجرا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو كون كاشرانا مغو اكا قريت اكا قري ججبا قريت اجما ججما تكا كجما كان رينو توانو في بينو بتيم سالما ري قري ججبا نما قبضو تي تشرج نما كان تشريك فمخدوس الناجم ورق قرمي اكثيتي قلي موري ونسون غديدي سجر اكبلي ساساتي ورق ابي اجرا لفان دوجر اجرا كفناني سبك تبوتو جهنم يجل جل جهنم ربنا هذا سبحانه وتعالى اذا ويتكنا وان منكم الا وارد حاجتكم واردينكم اكنت سراط كن ردبرو كنا سراط ما كن ردبرو كنا ورم من توتا تنكم ايه دراك سوره انبياء كيتتي ته إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون جل ور تلتون إساني في الدبر تنوخ نرى ور جنن إساني في الدبر ور جنة إساني في مرتسين أولئك عنها مبعدون إسان سن إبدسان الرافق فمونا إبدسون إساني انتبو جتو إذن وإن منكم إلا وارد وهي تورا نكين والإندبن ونمان مال جل الرى إن ورون إساكني إبدو مقبا دبروخنا ولكن يبدي إثنان انتقو سبب إثنان ور خيري ثاني يجتو ور خيري تنتهين أكما جن سر رحم مانس أسرة الراتي أسرة لفانما رويت كار ربا جلت كار هارا جلت كار رحمه أفر راكت أكما فيت تسيت تولان جرات هجرتو هاق دنيا رجرتو كان أفضل قبيا بلت ذكية يا بلت في أفضل قبي مالي في أتشرا بورا موته نقا ربي يونو ستر مالي ربي نحسطر سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ايغانا ور ربي صداتو نهو فولچنا جراني بافنا نغا بافنا ور ربي صداتو نغا بافنا جرا وين منكم الا واردها انجنيره توكم كيسنون تان الا واردها يو جهنمي سندو فملي جهنمي اندوفكا ايغا جهنمي اندوفكا غبره تروت هنا كاچرا غدي كوفيت هنا ثم ننجي الذين اتقوا ايغانا ني بافنا ور ربي صداتو سن كيسا بافنا جرا ونظر الظالمين فيها جثيا تنتيف نورا لبو افيمي اسرتي قرار ربي قبتو دي ورا ربو افيمي رسان نديف نفيها ابد جهنم سنكيست ابن جثيا حالك جلبي فتنتهن ينجو اري بكي بكي غتان ينجو جلي ابد gubbani bidda dalqi bidda gurfan jala gubbani bidda bakki tinagaman kana bijecha kuni asi achi gara gagale folatu male bakagadita unqabu kana rabbin achi keessat isan ibn hal isan kajilbi fatanta ninjettu hal isan gatta undande ninjettu magabakati gatta ninqabalire maltu kana isan gahere waidatu tala alayhim ayatuna yo ayatoni tenne isan irratti karamte qur'ani kenne yo isan irratti karame bayyinatin ay wadihatin ifagaltu khatati kana man dibni kashkala wahi rakko wahin qabni ifabatun tu yo isan irratti karamte قال الذين كفروا للذين آمنوا والربت كفرس ورموا من توتات نجدا أي الفريقين خير مرنا لمن تنكيسا تكاهو حواسكنا لمن كيسا كمت الرجال أجان ككافراتي في كم من توتات نكيسا وركفرت جدا من وركافراتنا بس ورموا من توتاتنا kamtu irrajala maqaman jechuun ay manzilatan sadarkaadatti arri warri kabajaa qabu eenu jedhanna ol fuudhamaan kabajamaan ka duniyaan bira ciiftu ka wanni marti bira ciiftu eenu wa ahsanu nadiyyan jechuun nama qabeennattille ka namni waliin jiru ka namni hedduu waliin jiru wa ahsanu majlisan teessumti isaa guutuu taatee ka waliin taa'an wa mujtamaan fariiquna an fariiqukum murnake nakanamo murnake sani jalani mu'min totan nuhimo isintu khabaja nam biratille manzila bakkate sumatille bakkate sadarka qabdu qaba bakkate sadarka qabdu nuhimo isintu qaba wa ahsanu nadiyyan jechun te sumatille takka hawasatille enutir hawasa gudda qaba hawasa gudda kamtu irqaba me nu kafir tota ati isim mu'min tota jalanin isan lalchi isani yo asirati titolte akiralle ma titolte sian yo asirati tiballati akiralle ma tiballati sian dubina kasimiti dubara bimalja chu jawabe wa kama halakna qablahum min qarnin nutime qatam sababa kufri isani tiballe sine qablahum isani durati min qarnin jechun warra jarrah dura jechu jarrah dura madura dabre qarni jechun wa namata ibato kotin jadani warra zamana hedduu meeqaatan balleessine ammaan dura sababa kufri isaaniitiin hum ahsanu asaasan isaan sun warra amma akkana mumintootaan jedhu kanarra ka gaarii tahan asaasan jechuun meeshaa qabeennatti asaasni waan zaahira mul'atu waan meeshaa mana duniyaa irra qabeennatti jechuu wari'iyan jechuun laalcha namaatittiillee ka qaamni isaanii bareedaa ka fuulli isaanii bareedaa ka qananiin irraa mul'atu jechuun duuba wayta kara jedhuun rabbiin laalchi akka isin laaltan kanaa miti jechuun laalchi akka isin ama laaltan kanaa miti akka isin asirratti duniyaa qabaatuu fi samii keessa barar'uu fi bahar keessa deemuu fi caccabsanii nama of jalatti deebisuu kanaa miti dubbiin iimaanaa fi kufrii malee bakki caalmaya bakka tanaa miti jedhaan kanaafu isin mee warra ammaa kanaa miti warra uf duraatu warra qabeennaan isin caalu isinii amma mumintoota nuti isin caala jettaniin tana warra amma duraa warra isin caalu laalame ka isinirra gaarii asaasan jechuun meeshaa qabeennatti jecha meeshaa qabeennatti duniyaa qabeennatti meeshaa zaata qabdu qabeennatti warri iyyan laalcha namaatittillee ka zaatti isaanii bareedaa ka qananiin irraa mul'atu jechuu warri iyyan jechuun laalchattillee ka irra bareedaa jecha قل جدي يا ارغماكين من كان في الضلاله نم جلنا في ستته هل يمدد له الرحمن مدا ربي انساني فات ارسو جچو مدا ارسينسا ربي ان قبا انساني ها قبو جچون نم جلته ايغا كران اتهيممه دي بودي دي جلن مسن كيسه اتهافو فوجچو اكوما ور كفره amma le ayane dufte tikafarun kufri mitaneda kun kufri matitida halamma zaqu wa zaqa allah qulubahum idan jallana rabbi len qalbi tani jalli sajada khana azitti wa man kana fi dalalati fal yamdud rahu arrahmanu maddan jachul len akumatan rabbi nisani faida uka maddan dere sikinta ittihadi su akumatan jallatan istidraja jachu akka isaan yoo namtichi kufrii keessa jiraate achumaan itti ballatte rabbiin isa dagee isa dhawu deema jecha حتى إذا رأوا ما يوعدون وهذا ويتار جنيه في التوام بالله ما قدامان هاي سانجرات جزو هانياتني ها كوفان يكفرني تهاجراتني هذا ويتار جنيه في التوام بالله ما قدامان إما العذاب تكا أسرت الدنيا كسرت عذاب أرجوجتون دعاء بوجي أما أبسما وإما الساعة تكا قيامان اتلابتتو قيامان ويا قياما دا اتلابتت ابدتينو هذا سنرغنيتي أمان تنا رب إنسان عمري هادير السوكا فسيعلمون غاف سنبيكو بجراتني غاف أسرت تكا عذاب الدنيا تسانتك تكا عذاب الآخرة غاف سانتك بيكو بجراتن من هو شر مكانا وعضاف جندا إسان كيسا كم تؤرى بكت إرهاماته غافتا بكا بكجرو بكتدر كان إساجروتي كم ترهمار وادعف جندا وران التلة تكاهو نمك أبين التلة كم ترلا فاجتشو غافتا نرغني أكاما نم اللي نتو سنر رقب دنيا اللي نتو سنر رقب جاتا اللي نتو سنر رباري تجد أنك ناميتي غافا قياما تكا دنيا كنرتي بوجاماني تكا أجي فمن تكا قيامتي بدا جهنم سنسي فمن سن كم تو بكجاري إرارجتي غافتن بيتان جيتو خامتو إرانما قبالي وعدافو جندن جيتو كبران نسائر الله فالي ممنتو تموئساني غافتن بيتاني جيتو ويزيد الله الذين هتدو هدن ربين ورّ قجيلي في قجيلو ميدا أكما ورّ جلت سن إسان دنان جلن إساني إيدا إيه ورّ قجيلي في قجيلو ميدا والباقيات الصالحات خير عند ربك حفتو غاري تاتيتو خير عند ربك ربي كبرت الرجال تودا ثوابا بوا قدان ما قباتوتي وخير مردا اتدابت الله اتدو الرجال راجدا باقيات الصالحات يتون صلاة إبادة ذكر ربي وان أجرين اسي نما فحفو جتو ربي برتي وان أجرين اسي نما فحفو جتو انقافتان سليا جتو مالي كجدو اي دخولا سينسا جتا سينسا نما إبدا سينوتي إرّا هكاكا بوجيتو نما إبدا سينو هكا بورات سيلي ينجتون أي دخول للنار يتو إبدا سينو يتو إبدا سينو سيلي ينين طيب ندي ينجتون لغافتون نجرا وأحسن ندي ينجتون إرّا نمك أبا جتشا إرّا نمك أبا وأحسن مجلسا ومجتمعا جتشو كم ترى نمك أبا جتشو كم ترى نمك أبا باقيات الصالحات يتونكم جنة كان وان خيري تهيك خيري نسينا ما هكو هندما سنت الرجال وان إساء والتكبا دنيا إساء والتكبا تدجيتي تسمي كيسا مبارا رين اللي خند إسير والنجال وان الرانتنا إبادة ور قدت أجري أرغتون سنت جالا ون دنيا تنرى حكم قدت قدت فان اندبام تودا ون حفو أمو وانا تخير أسكيت دلقت ور خيري دلقت خير انسو نساني حفظ ربنا هاتاشسو حمتو ربنا الرهادي بسو درس انتقن ديرة اللي ديثما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.